وإلزام الشعور بها، إنه جل وعلا على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. نعم. فضيلة الشيخ، إنسان من أهل مكة أحرم بالحج اليوم الثامن من ذي الحجة وطاف وسعى وهو يريد سعيه هذا سعي الحج، فهل يجزئه ذلك أم لا؟ الصحيح أنه لا يجزئه. من أحرم في مكة يخرج رأسا إلى الميناء ولا يدخل مكة ولا يطوف ولا يسعى، فإن طاف وسعى لم يجزه عن طواف الحج ولا عن سعي الحج، هذا هو الصحيح. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا من مكة يوم الثامن ولم يطوفوا ولم يسعوا، وفيهم وهم أكثرهم متحللون من العمرة، ومع هذا لم يدخلوا ولم يطوفوا ولم يسعوا ولم يؤمروا بذلك، فدل ذلك على أن من أحرم بالحج من مكة يخرج إلى منى رأسا ولا يأتي البيت ولا يطوف ولا يسعى، هذا هو السنة. أما الآفاقي إذا قدم إلى مكة يوم الثامن أو قبله أو في يوم التاسع وطاف وسعى محرم بالحج أو قارن، فإنه يجزئ هذا السعي عن سعي الحج ولا يبقى عليه إلا الطواف، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قدم في يوم الرابع من ذي الحجة وطاف وسعى وبقي على إحرامه وكان قارنا قد ساق الهدي، فلما كان يوم العيد دخل وطاف طواف الإفاضة فقط واكتفى بسعيه الأول. وهكذا الذين أحرموا مثل إحرامه ومعهم الهدي طافوا وسعوا أولا ثم طافوا طواف الإفاضة بعد ذلك واكتفوا به ولم يسعوا. أما المتمتع فإنه يسعى أولا مع طواف القدوم لعمرته، طواف العمرة وسعيها ويقصر أو يحلق، ثم يطوف يوم العيد أو بعده طواف الإفاضة وسعي الحج يوم العيد أو بعده، ما له حد محدود، ولو بعد أيام الحج ولو في آخر الحجة ولو في المحرم ليس له حد محدود، لكن الأفضل أن يكون يوم النحر أو في أيام التشريق إذا تيسر ذلك من دون مشقة. نعم. كثير من الناس يسأل عن حكم الإتيان بالعمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج سواء كان مفردا أو متمتعا أو قارنا، تركها أفضل، لأن الرسول وأصحابه ما أتوا بعمرة، اكتفوا بالماضي، فلما كان يوم الرابع عشر طاف طواف الوداع وخرج عليه الصلاة والسلام أصحابه ولم يأتوا بعمرة جديدة. لكن لو أتى بعمرة بعض الناس بعد خفة الزحام لنفسه أو لأحد أمواته المسلمين أو لأبيه العاجز عن الحج أو لأمه العاجزة ونحو ذلك لا بأس، لكن الأولى والأفضل ألا يفعل، بل ينصرف إذا كان قد اعتمر سابقا، ينصرف كما انصرف النبي وأصحابه. وفي ذلك من الحكم والله أعلم التخفيف عن الناس وعدم المضايقة، فإن الناس إذا أتوا بالعمرة بعد الحج وقبل الحج وكانوا يترددون ضايقوا الناس وشقوا عليهم، فالأفضل ترك ذلك، لكن لو فعل فالعمرة صحيحة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولم يخص وقتا دون وقت بل عمم عليه الصلاة والسلام. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: الحج والعمرة. فالحاصل أنه لو فعل صحت العمرة، ولكن ترك الأفضل، أفضل أن يسافر أو يتأخر إذا كان يتأخر حتى يخف الزحام لا بأس. سيدة حاجة كبيرة السن أتت للحج وبعد أن أحرمت وطافت حول الكعبة تاهت عن باقي المجموعة، فاعتقدت أنها انتهت من المجموعة وقصت شعرها، وبعد ذلك لما اجتمعت بهم ثانيا سعت، فما الحكم في ذلك؟ ليس عليها شيء لأنها جاهلة، فإذا علمت تسعى ثم تقصر تعيد التقصير، التقصير الأول لا ينفع. والصحيح أنه ليس عليها شيء، لحديث صاحب الجنبة الذي تلطخ بالخلوق وأحرم في جنبته وهو معتمر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع عنه الجنبة ويغسل الخلوق ويصنع في عمرته ما وصل في حجته، ولم يأمره بفدية عن تطيبه وعن لبسه المخير لجهله. فهذه تسعى لما علمها رفاقها تسعى وتعيد التقصير وتمت عمرتها، والتقصير الأول لا ينفع وليس عليها عنه شيء على الصحيح لأنه وقع جهلا. جماعة أتت لأداء مناسك العمرة وفي طريقها من الكويت إلى مكة تاهت عن الميقات ودخلت مكة غير محرمة، وبعد ذلك نامت في مكة للصباح وأحرمت من جروان، فما حكم الدين في ذلك وهل عليها ذبح أم صيام؟ إذا كانت على ما ذكرت وهي جاءت من الكويت ولم تهتدي للميقات فعمرتها صحيحة وعليها دم عن ترك الميقات على الصحيح الذي عليه الجمهور، عليها دم يذبح في مكة للفقراء، فإن كانت عاجزة فعليها صوم 10 أيام بدل الدم في مكة أو في غيرها، 10 الصيام يكون في مكة أو في غيرها لا حرج، أما الدم فيكون في مكة يذبح للفقراء. نعم سماحة الشيخ، سمعت الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحرم قال لا تحل ساقطته إلا لمعرف، ما تملك على الصحيح بل لا يزال يعرفها أبدا حتى يجدها صاحبها أو يتركها عند المسؤولين في الحرم الذين وكل إليهم أمر اللقطات حتى يجيهم الحاج في أي سنة فيجدها عندهم أو يجد قيمتها وصفاتها وليس له يتملكها، إن أخذها فليأخذ بنية التعريف، والتعريف معناه ينادي عليها في الأسواق في مجامع الناس من له اللقطة الفلانية، من له الحاجة الفلانية، ويحفظ صفاتها الخاصة حتى إذا جاء ما يعرف صفاتها الخاصة أعطاها إياه، أو يسلمها للمسؤولين في مكة الذين وكلت إليهم أمور اللقطات فيحتفظون بها حتى يأتي من يسأل عنها، أما الشيء الحقير فيعفى عنه، شيء الحقيقي في عرف الناس هذا إذا أخذه وأكله وصدق به لا شيء، 10 ريال 20 ريال عصل ما لها أهمية، حبل ما لها أهمية، أشياء ما لها أهمية أمرها سهل، إن أخذها أو تركها أو أكلها أو صدق بها ليس له، ليس في هذا شيء عند أهل العلم، إذا كان شيء حقيرا بالنسبة إلى عرف الناس وما كانوا يعتادونه، لأن الناس يختلفون، قد يأتي على الناس وقت في مكة يكون الشيء القليل غالي لشدة الحاجة، وقد يأتي على الناس وقت مثل هذا الوقت اليوم 10 والـ20 ليس لها كبيرة أهمية. نعم في بلادنا رجل مريض كبير في السن وله أولاد قد تقاسموا الميراث بينهم وهم يريدون إخراج الطعام عن كل يوم مسكين لأنهم لا يستطيع الصوم. أين في بلادنا رجل مريض كبير في السن وله أولاد قد تقاسموا الميراث بينهم وهم يريدون إخراج طعام عن كل يوم مسكين لأنه لا يستطيع الصوم. السؤال: هل يجزئ أن يخرج الطعام من مال أولاده أو من ماله الخاص مع العلم أنه طريق الإخراج شبه فاقد الذاكرة؟ إذا كان والدهم قد فقد الذاكرة يعني هرم وتغير عقله فلا شيء عليه، لا يطعم ولا صيام، أما إذا كان يذكر عند عقل لكن عاجز عن الصيام هذا يطعم عنه سواء من ماله أو ماله، إن أطعم ماله فلا بأس جزاهم الله خيرا، وإن أطعم ماله فلا بأس عن كل يوم نصف صاع، وإذا جمعوه وأعطوه بعض الفقراء في أول الشهر أو في آخره أو في وسطه كفى، لو جمع كل فقيرا واحدا كفى سواء كان من مالهم أو كان من مال أبيهم إذا كان عنده عقل، أما إذا كان قد زال عقله فليس عليه إطعام ولا صيام، وهكذا العجوز الكبيرة التي فقدت عقلها لا إطعام ولا صيام. نعم أنا طالب من المدينة المنورة وأدرس في جدة ونويت الحج، فهل يجب علي أن أحرم من المدينة أو من جدة مع أنني سأقرب؟ أين أنا طالب من المدينة المنورة وأدرس في جدة ونويت الحج، فهل يجب علي أن أحرم من المدينة أو من جدة، مع أنني سافرت إلى المدينة في زيارة للأهل ورجعت أمس، وأنا الآن في مكة من قبل. عليك الإحرام من محل إنشائك الحج والعمرة، فإذا أنشأتها من المدينة وأنت في المدينة تحرم ميقات المدينة، وإذا كنت ما أنشأت نية الحج إلا في جدة تحرم من جدة والحمد لله. وإذا كان أهلك في جدة فأنت مع أهلك، لو قصدتهم وأحرمت من جدة فلا بأس، أما إذا كنت مقيما للدراسة فقط وأنت من سكان المدينة ورجعت إلى المدينة تحرم من المدينة كنت أنشأت هناك الحج. أما إن رجعت إلى جدة للدراسة ما عندك نية الحج أو العمرة ثم أردت أن تعتمر أو تحج تحرم من جدة. وهكذا كل إنسان يأتي إلى جدة أو بحرها أو مسلم أو الزيمة أو غير ذلك ما عنده نية حج أو لا عنده نية عمرة ثم يبدو له أن يحج يحرم من مكانه. وهكذا الذين يأتون لغسل المدينة ثم يقال لهم انتهى موضوع المدينة ويمنعون من ذهاب المدينة يحرمون من جدة، لأنهم حين جاءوا جدة ما أرادوا الحج من الحرام منها إنما أرادوا المدينة، فإذا منعوا من المدينة أحرموا من جدة من حيث أنشأوا. نعم. ما حكم الاستغلال يوم عرفة؟ إيش؟ ما حكم الاستغلال يوم عرفة؟ لا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نزل في عرفات تحت قبة واستظل بها، ولما أتى أراد يرمي يوم النحر أظله أسامة وبلال بثوب وهو يرمي جمرة العقبة، فلا بأس أن ينزل الحاج تحت الخيمة أو تحت الشجر ليستظل، ولا بأس يكون مع الشمسية ظل المعروفة في يده يرفعها فوق رأسه يستظل بها لا حرج في ذلك، ولا بأس يركب في السيارة وهي مسقوفة تحت ظلها وهو راكب فيها في سيره إلى منى أو عرفات وهو محرم لا بأس بها، إنما ممنوع أن يتخذ شيئا رأسه ملاصقا لرأسه سترة كالعمامة ونحوها. أما كونه يستظل بسقف السيارة أو بالشجر أو بالخيام أو ثوب يرفعه الناس فوقه فلا بأس بذلك. هل يجوز للحاج المستعجل أن يرجو أن الحاج كبير السن غير مستعجل، علم بأن الحاج كبير السن هذا سوف يقضي 3 أيام منه؟ إيش؟ هل يجوز للحاج المستعجل أن يرجو أن الحاج كبير في السن غير مستعجل، علم بأن كبير السن هذا سوف يقضي 3 أيام منه؟ ليس للحاج يستعجل، يلزمه أن يرمي الجمرات في أوقاتها، يوم العيد جمرة واحدة سواء كان مستعجل ولا مستعجل، اللي مستعجل لا يجي لا بد يصبر يؤدي أمور الحج، فيد يرمي الجمع يوم العيد 7 حصيات كل واحدة وحدها أسفنا يكبر مع كل حصاة يقول الله أكبر ويرمي، وإن رمها في ليلة النحر كالضعفاء مع الضعفاء فلا بأس، ويوم النحر كله رمي، ومن فاته الرمي يوم النحر جاز له يرمي بعد الغروب على الصحيح إلى طلع الفجر، والعاجز يرمى عنه يوكل من يرمي عنه من الثقات الشيخ الكبير والعجل الكبير والمريض وصاحبة الأطفال التي يشق عليها الرمي لأطفالها توكل من يرمي عنها كالمريض، والذي يرمي عن نفسه ثم عن موكله وهو واقع عند الجمرة يرمي عن نفسه ثم يرمي عن موكله يوم العيد، وهكذا الأيام الأخرى يرمي عند كل جمرة عن نفسه ثم عن موكله ثم ينتقل للثانية، هذا هو الصواب. إنني أشك في أمر، وهو بعض الناس يفعل التقبيل في الركن اليماني وبعضهم لا يفعل، إلا أنني سمعت أنه لا يجوز التقبيل فيه من بعض أصحابي ذوي قليل الفهم، وكذلك أشك أيضا في عدم قدرة تقبيل الفجر الأسفل، وذلك في زحمة الناس بعضهم لا يقدرون أن يستطيعون تقبيل الفجر الأسود في وقت الزحام، وأترك ذلك مدركا في ذلك أن فيه أذية للناس، فما السلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الجرف اليماني كله مستحب ما هو لازم، يستحب لمن تيسر له ذلك، أما من لم يتيسر له فلا يستحب له، لا يزاحم الناس ولا يؤذي الناس إن تيسر له بدون أذن، استلم الحجر بيمينه الحجر الأسود وقبله وكبر، أو استلمه بيده وقبل يده، أو بعصا وقبل طرفها، هذا إذا تيسر له ذلك. أما إن كان هناك شدة وزحام فلا يزاحم ولا يؤذي الناس ولا يؤذي نفسه، بل يكبر من بعيد، يشير إليه من بعيد ويقول الله أكبر ويمضي في طواف. أما الركن اليماني فالسنة استلامه إذا تيسر من دون زحمة ولا شك ولا مشقة، فإن لم يتيسر فلا يشير إليه ولا يكبر، لأن لم يرد في النصوص فيما بلغنا وفيما علمنا أن النبي كان يشير إليه، فكان يستلمه ويكبر يقول بسم الله والله أكبر، ولم يحفظ عنه أنه أشار إليه ولا أصحابه رضي الله عنهم، فدل ذلك على أنه إن تيسر له استلامه استلمه بيمينه من دون تقبيل، لا يقبل يده ولا الحجر ولا الركن اليماني، بس يستلمه بيده اليمنى ويقول بسم الله والله أكبر، ولا يقبل يده ولا يقبل الركن اليماني، فإن شق ذلك مضى في طوافه ولم يشر ولم يكبر، بل يمضي حتى يأتي الحجر الأسود. أما الركنان الآخران اللذان يليان الحجر فهذان لا يستلمان ولا يقبلان ولا يكبر عندهما. الركنان الآخران اللذان يليان الحجر هذان الركنان لا يستلمان ولا يمسحان ولا يكبر عندهما ولا يشار إليهما، لأن الرسول لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة في كل أعماله عليه الصلاة والسلام. والسنة في الطواف أن المؤمن يذكر الله فيه ويدعو ما تيسر ولا يتكلم، ليس لكل شوط دعاء خاص، لا، يذكر الله في الطواف كله بما تيسر ويدعو بما تيسر في طوافه كله يكفي. ويستحب له عند تجاوزه الركن اليماني في كل شوط أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تأسيا من النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية الطواف يدعو ما تيسر، يذكر الله، يسبح الله، يهلل الله، يكفي في ذلك والحمد لله. نعم. أيها المعاصر، دفع الهدي بالنسبة للمتمتع والقارن بنفسه أو توكيل البنك للشراء والدفع بدلا منه؟ دفعه بنفسه أولى إذا تيسر له، ويتولى دفع الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولى وأفضل، فإن شق عليه ووكل غيره فلا بأس. رجل دخل مكة متمتعا ثم طاف بالبيت، لكنه دخل في أحد الأشواط في حجر إسماعيل، فما الحكم؟ وهل يفرق بين من يعرف ومن لا يعرف؟ لا بد أن يطوف من وراء الحجر، لأن الحجر غالبه من البيت، فلا بد أن يكون الطواف من ورائه، فالذي اخترق الحجر في بعض الأطرفة لا يجزئه الطواف. إن تذكر قريبا أتى بشوط بدل الشوط الذي اخترق فيه الحجر، وإن طالت المدة أعاد الطواف كله، ولا يجزئه الطواف حتى يستكمل سبعة أشواط من وراء الحجر، لأن الحجر غالبه من البيت، فمن دخله في بعض الأشواط لم يجزئه ذلك الشوط، فإن تنبه قريبا أتى بشوط بدلا منه وأجزأه، وإن طالت المدة وعرفا أعاد الطواف كله. إذا كان فرضا، كان طواف فرضا كطواف الحج، طواف العمرة، طواف الوداع، أما كان طواف نافلة فالأمر واسع فيها، لو ما عاد ما يضر. نعم. هل التقوى أو مقام التقوى أعلى من مقام الإحسان؟ وهل أعلى المقامات هو مقام الشكر؟ التقوى إذا كملت فيها الإحسان، وإذا توسطت فيها البر، فالمتقي الذي يؤدي ما وجب الله ويترك ما حرم الله هذا هو البر، ويطلق عليه المؤمن. فإذا زاد على ذلك بالاستكثار من الطاعات والاستكثار من الحسنات والحذر من جميع الشبهات والمسابقة إلى كل خير ارتقى إلى مرتبة الإحسان، لأنه بهذا يكون عبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يرى سبحانه، لأن هذا الاستحضار يدعوه إلى المسابقة إلى كل خير والبعد من كل شر والاستكثار من الحسنات. فالمحسن هو الذي استكمل الإسلام والإيمان وزاد على ذلك بسبب عبادته إلا كأنه يراه، أو بسبب أنه يراقب الله ويعلم أن الله يراه، فإنه بأسباب ذلك يزداد في الحسنات ويستكثر من الخيرات ويسابق إلى الطاعات، فيكون بهذا من المحسنين. إن استكملوا الإسلام والإيمان والإحسان. نعم. ما الفرق بين التمتع والقران والإفراد في الحج والعمرة؟ وما حكم كل منهما في الفدية وغيرها؟ الإفراد يلبي بالحج وحده، يأتي من بلاده ويلبي بالحج فقط، ويبقى على إحرامه إلى أن ينتهي من الحج، فلم يسمى إفرادا. والأفضل لها لا يبقى، بل يفسخوا العمرة كما أمر النبي أصحابه أن يفسخوا حجهم بعمرة، يطوف يسعى ويقصد ويحل تجاه عمرة. فإن بقي على إحرامه حتى حج هذا يقال مفرد، والقارن يحرم بهما جميعا، بالعمرة والحج جميعا من الميقات، أو بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، هذا يسمى قارنا، وحكم حكم مفرد، يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه، ولكن عليه دم من أسباب القران. والأفضل له يحل يفسح إحرامه إلى عمرة كما يفعل المفرد، كما فعل الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيطوف القارن ويسعى ويقصر ويحل كالمفرد ويجعلها عمرة، ويصوم متمتعا بهذا. النوع الثالث المتمتع هو الذي يأتي بعمرة من بلاده فيطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يحج من عامه، هذا يسمى متمتعا، وهذا النسك أفضل الأنساك، وعلى صاحبه دم يذبح في مكة للفقراء والمساكين، فإن عجز صام 10 أيام، وهكذا القارن. لعل هذا يكفي، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.